الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: والنساء على ضربين، سيبات وأبكار، فالبكر يجوز للأبي والجد إجبارها على النكاح، والسيب لا يجوز، لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. يعني أي كلام ده؟ وقد تقدم لك ترتيب الأولياء في النسب. أول الأولياء مين يا جماعة؟ الأب، بعدين الجد، بعدين الإخوة وأولادهم، بعدين الأعمام، وبعدين أولاد العم. وقد تقدم لك ترتيب الأولياء بالنسب وغيره. ولا شك أن أقوى الأسباب، أقوى أسباب الولاية، الأبوة، ثم الجدودة لكمال الشفقة، لكمال شفقتهما. فلهذا كان للأب والجد تزويج البكر من كفء بغير إذنها. الولاية اسمها ولاية يا جماعة، ولاية إجبار، ولاية إجبار، وهذه في شأن البكر الصغيرة لا الكبير، وهذه لا تكون إلا للأب والجد بس. ولاية الإجبار في المذهب عندنا للأب والجد فقط، للصغيرة دون الكبير. ولهذا كان للأبي والجد تجويز البكر من كفء بغير إذنها، صغيرة كانت أو كبير، بمهر المثل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها، صماتها. رواه مسلم، يعني من الصمت. وفي رواية: وإذنها سكوتها. والإجبار أن يزوجها بغير إذنها منوط بالبكارة لا بالصغر عندنا، خلافا لأبي حنيفة. ثم هذا إذا لم يكن بين الأب والجد عداوة. بص يا جماعة، لو زوج الأب ابنته الصغيرة البكر جبرا صح، ولو زوج البكر الكبيرة جبرا، في عندنا وجهين في المذهب، يصح هذا الزواج مع كونه أخ، لأن الحديث البكر يا جماعة تستأذن خاصة للكبيرة، الصغيرة لا تدري عن مصلحة نفسها شيء، فإن زوجها لمصلحة ارتأها لها. ثم هذا إذا لم يكن بين الأب والجد عداوة ظاهرة، فإن كان هناك عداوة ظاهرة بين الأب أو الجد وبين البنت، ففي جواز إجبارها وجهان. قال ابن كج وابن المرزبان: ليس له الإجبار، ينفعش. وعلى ذلك جرى الرافعي والنووي. وقال الحناطي: يحتمل الجواز، الأمر يحتمل الجواز أي يجوز. قلت: الهوردي والرويان لبقائه على ولايته، وليس الجبر يا جماعة. وأورد على أنفسهما، لأن الأب إن كان عدوا ووضعها تحت غير كفء أجاب، لأن خوف العار يرشد إلى دفع هذا الثواب. تيجي تقول لي واحد له عداوة بينه وبين ابنته، هل يجوز أن يكون وليا أو أن يزوجها جبرا من غير إذنها؟ قلنا وجهين في المسألة. الأول على أنه لا يجوز ومال إلى ذلك الرافعي والنووي، والثاني أنه لا يجوز. قول الحناف يحتمل الجواب، أما الموارد والرويان فلهم كلمتان آل. والله لو قلنا أنه وضعها تحت كفء فذلك أمر لا يتوهم لا يظن. لماذا؟ لأن هذا في من قصله وبداية، ما هو الولي وهذا ينسب إلى بنت أدخل إلى نفسه رجلا يعتبر بالنسبة له عار، فالخوف من العار يدفع هذا الظن. والقول الأول أحوط لوجود العداوة، لأن العداوة قد ترد ذلك. أن يزوجها يعني يعقد على رجل يقال يزوجني ابنتك فيزوجه من غير الرجوع لي. هذا الحديث يعني البكر تستأمر وإذنها صماتها وإذنها سكوتها، هذا فيما يتعلق بالبالغ العاقل، إنما يغير دي اللي عنده سنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة الصغيرة اللي هي لا تدري مش عارفة حاجة، إنما الكبيرة دي يقصد بها البالغة الفاهمة دي تستأذن خلاص. أما السيد البكر مش إذنه بس، فإن زوجها من غير إذنها فالزواج لا يصح. فإحنا بنقسم صغيرة بالغة كبيرة ثم بعد ذلك السيد. ويستحب أن تستأذن البالغة للخبر الحديث اللي فات، ولو أقر الأب والجد بالنكاح حيث له الإجبار قبل على الأصح. يبقى في عندنا وجهين، عدم القبول والقبول، لأنه يقدر على الإنشاء، والإنشاء يعني إنشاء العقد، فهو الذي يقدر على الإنشاء للولاية، ومن قدر على الإنشاء قدر على الإقرار أي أقر بصحة زواج. وفي وجه لا يقبل أي أن هذا الزواج لا يقبل حتى تشاهده البالغة، أي تشاهد المرأة أو البنت البالغة زوجها حتى تشاهده. ولو استأذنها، خلي بالكم من الحتة دي بقى، في دون مهر المثل فسكتت لم يكفي، قال لها يا بنتي إخواتك بيتجوزوا على 3000 جنيه، ايه رأيك انا شايف اجوزك على 1000 جنيه، فسكت. هل يعد ذلك رضا؟ لماذا؟ هو لم يعني هنا لم يستأذنها في الزواج، ولكن الإذن تعلق بالمال بالصدق بتاعه، فلا ينسب لساكت قول. زي ما اقول لك بيع للبيت بتاعك فسكت، هل يعد هذا السكوت رضا؟ فالأمور التي تتعلق بالمال لا بد لها من نطق صريح يدل على القبول. فهنا لو استأذنها في دون مهر المثل، يبقى الموضوع تعلق بزواج ولا بفلوس؟ بفلوس، فسكتت لم يكفي. أو في أن يزوجها بغير كفء فسكتت كفى في أصح الوجهين. هنا يا جماعة الإذن في مال ولا في زوج؟ في زوج. فعشان كده الأصح في المذهب إن سكتت دل على رضا. ماشي؟ يبقى الفرق بين المسألتين، المسألة الأولى حاجة تتعلق بفلوس بمال، طالما أن الأمر يتعلق بمال فلا بد من النطق، أما إن تعلق بالزواج فجاز أن يكون الرضا سكوتها. وإن زوج غير الأب والجد والجد فلا بد من إذن الذكر بعد البلوغ. يعني ما يجوزهاش صغيرة، تستنى لما تبلغ، مش تبلغ وبس، لتبلغ ويستأذنها، وإذنها مشروط، لأن بقية الولاء، الولايات يا جماعة العم والخال العم والأخ إلى غيره، تختلف عن ولاية الأب والجد. ولاية الأب والجد يا جماعة دي ولاية وعصبات مع بعض الاثنين، وبالتالي فهي قوية دافعها الشفقة. أما بقية الولاية الولاة يختلف الأمر بالنسبة لي، عشان كده ولاية الأب ولاية الجد ولاية على المال كذلك، على المال وعلى الايه وعلى النفس الى غيره. فبنقول بالنسبه للاب انه يزوجها وهي صغيره زواج، ويبقى فيه هنا ولايه جبر يجبرها على الزواج الصغيره، انما البكر البالغه تستاذن في المذهب. طيب اما بالنسبه لبقيه الولاد العم الاخ، هل يجوز ان يزوجها صغيره؟ لا، لا بد أن ينتظر إلى أن تبلغ، فإذا ما بلغت لا بد أن يستأذنها، ويكفي السكوت على الأصح لعموم الخبر. ثم حيث يكفي السكوت فسواء ضحكت أو بكت، لو ضحكت أو بكت على ما ترضى، إلا أن تبكي بصياح أو ضرب خد فلا يكفي ولا يكون رضا. إنما لو رقعت الصوت لطمت على خدها فنقولش دي مبسوطة، دي يعني مش قادرة تصرخ، ولكن لطمت مصيبة، فلا يكون ذلك رضا. وأما السيد، وأما السيد أي العاقلة، السيب يا جماعة غير البكر التي سبق لها الزواج، أو أصبح السيب بزنا على المنى. وأما السيب أي العاقلة فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها بعد البلوغ. وإذنها هنا مش السكوت بقى، النطق، النطق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: السيب تستنطق. ولا استنطاق إلا بعد البلوغ بالإجماع. فإن كانت مجنونة أو صغيرة للأبي والجد تزويجها لا لغيرهما، يعني الكلام ده ما ينفعش الا للاب وليس الاب والجد، لان الجنون اذا انضم الى الصغر تاكدت الولايه، وكانت الولايه وليس ايه يا جماعه جبر، وليس لها حاله تستاذن فيها، ده تستاذن الزنيه فما حاجه، ولهما ولايه الاجبار في الجمله. فاقتضت المصلحه في الجملة فاقتضت المصلحة تزويجها، ويكفي ظهور المصلحة، وإن لم يكن بها حاجة إلى النكاح، لأن النكاح يفيدها المهر والنفقة، وهذا هو الصحيح. يعني في مصلحة من المجنون أو المجنون تقتضي الزواج جوز، والولاية ولاية يا جماعة ولاية جبر. طب ليه مصلحة؟ يعني ايه؟ يعني بدأت تلتفت او بدأ يلتفت للنساء، ورأى ذلك انه يحوم حول النساء ويستجيب لهن، يبقى يسارع يجوزها، او العكس، او انه وجد ان في المصلحة ان المجنونة دي يجوزها علشان المهر، وعشان ينفق عليها، عشان زوجها ينفق عليه. بس يقول له لازم يعرف يا جماعه ان ده عيب مفسد للعقل، يعني تخيل انت اتجوزت واحده ولما دخلت عليها لقيتها مجنون ينفعش خلاص. فلازم يكون متاكد ان تزوجها وهي مجنون. قيل ولا تزوج السيد الصغير المجنون. ولو كانت كبيره وقد بلغت مجنونه, يعني هي اصلا كانت مجنونه وبلغت وهي مجنونه, جاز للابي والجد تزويجها زي ما قلنا. يعني ده زواج جبر ما لهاش عقل, تاذينها ازاي؟ السيد الصغير انت تزوجت الصغيره قبل بلوغه خلاص. فهذه سيد. المشكله عندنا في الصغيره والكبيره, هل تستامر او لا تستامر؟ فالسيد قالوا نوصلها للبلوغ علشان ناخد بالاذن يعني. فإذا بلغت مجنونة جاز للأبي والجد تزويجها, وكذا يجوز للحاكم عند عدم الأبي والجد وإن كان لها قريب من أخ وغيره. يبقى الحاكم بعد أبوها وبعد أبوها جدا, هذا هو الصحيح. لأن الحاكم وليته يا جماعة ولاية عامة وله ولاية على المال, بعكس الأخ ولاية خاصة وليس له ولاية على المال. طالما هي في كامل قواها خلاص, طالما بتفهم يبقى مش مجنون. مجنونة زوال عقل. وله ولاية على مالها ويرجى شفاؤها, وبهذا فارقت الصغير. فارقت الصغير. قيل يزوجها القريب كالأخ. قيل يزوجها القريب كالأخ, يعني أيضا القريب في قول وإن كان في ضعف يزوجها. وهل يلزمه مراجعة أقاربها أو يستحب وجهه؟ اللي هيجوزها ده يستشير بقية أقاربها ولا لا؟ وجهان. ثم الحاكم إنما يزوجها بظهور الحاجة, بأن تظهر مثايل شهوتها, أو لقول الأطباء أن شفاءها يتوقع به أي بالزواج, فيجب حينئذ أن يزوجها. قال ابن الصباغ كتاب طيب ابن الصباغ وإن كان مخصوصا لم يطبع بعد. لا يزوجها الحاكم إلا إذا قال الأطباء إن شفاءها في الزواج, فلو انتفى ذلك فزوجا لأجل النفقة أو لمصلحة أخرى لا يجوز في الأصح. كلام ده كلام مين يا جماعة؟ ابن الصباغ. لأن تزويجها يقع إجبارا, وغير الأب والجد لا يجبر, ليس له وليس الجبر. وقيل يجوز كما يجوز كما يزوج الأب للمصلحة. أما إذا بلغت عاقلة ثم جنت فهل للأب والجد أن يزوجها؟ فإذا قلنا لا تعود ولاية المال إليهما, فإذا قلنا لا تعود ولاية المال إليهما وجهان. فإذا قلنا لا, ها عندي فصل, عندكم فصل يا جماعة؟ طيب. إذا قلنا لا يعني لا يزوجه, تعود ولاية المال إليهما طالما جنة, يبقى زالت ولايتها على منها وانتقلت ولاية المال إلى الأب والجد. وجهان أصحهما نعم, يعني نعم تعود ولاية المال. وفي التتمة يزوجها الأب بلا خلاف, والصحيح أنها تعود ولاية من له ولاية بالجنون ولا يلي القاضي. يعني عايز يقول لو كانت بالغة عاقلة ثم جنة هترجع ولاية الأب والجد عليها على نفسها وعلى مالها ولا يلي القاضي. فعلى هذا الأب والجد يزوج لا محالة. قال الشيخ, طبعا الحقيقة هنا تلخيص الشيخ مخل, هذه المسألة تراجع في الروضة. فالحقيقة النووي في الروضة يعني تكلم كلام جيد واضح, كلام منظم, يتكلم عن أسباب الولاية العامة في الخاص, يتكلم عن أسباب الولاية زي الجنون، زي البكر، زي الأنوثة، زي العبودية. تكلم عن أسباب الولاية كلام واضح جيد، وقسم البكر إلى صغيرة وإلى كبيرة وحكم كل واحدة منهم. ثم تكلم عن السيد كلاما جيدا. هنا الحقيقة الرجل ذكر بعض المسائل بالفروع، ولكن إنه الحقيقة تنظيمه في هذا الباب أولى بكثير أن يقرأ من هذا المسألة. نعم، ممكن يكون فقط الكلام الهدي بعد ذلك إذا قلنا لا على عدم التزويد، فهل لها له معنى أن تعرض إليهم ولاية المال أم لا؟ قد يكون. طيب، السيب لا تزوج إلا بعد بلوغها وإذنها. السيب لا تزوج إلا بعد البلوغ والإذن. يستثنى الصغيرة والمجنون السيب على ما سقط، يبقى نشيلهم دول من الموضوع. نتكلم دلوقتي على السيب البالغة لا تزوج إلا بعد بلوغها وإذنه. واعلم أن البكارة تزول بوطء حلال أو زنا. إذا زنت المرأة فعلى المذهب لا تعد بكرا، خلافا للأحناف قالوا هي بكر، هي بكر. هيجي دلوقتي. وفي القديم بحلال أو شبه، واحد عقد على امرأة والعقد غير مستوفي للأركان وبنى به، ده اسمه زواج بشبه. وفي القديم أن الزانية حكمها حكم البكر وهو ضعيف، قول الشافعي في القديم كقول الأحناف، قول الحنفي، قول الحنفي. هنتكلم عن الفتوى، انا جايب الكتاب عشان اقرا لكم فتوى. خفش يا مشي غزر عادي. ولو حصلت الثيوبة بالسقطة أو بأصبع أو حدة الطمس وهو الحيض أو طول التعنيف وهو بقاؤها زمنا من غير زواج، يعني بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج، فالصحيح أنها كالأبكار. هل كده؟ ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة، فالأصح أنها كالسيد، فلا بد من نطقها. نطقها نجوزك فلان، لا لازم تنطق. وخيل كالبكر قال الطير الصيمري، صيمري. لو خلقت المرأة بلا بكارة فهي بكر أيضا. اللي أكرهت على الوقت زي قضايا الاقتصاد يا مشكلة، لكن هي ساعد بالإسرع، يعني بتنظف نفسها. حصل اللحظة، بنت صغيرة بتلعب فحصل اللحظة كده. يعني ادعت المرأة البكارة أو الثيوبة، قالت المرأة أنا بكر أو قالت أنا سيد، فقع الصيمري والموارد بأن القول قولها ولا يكشف حالها لأنها أعلم بحالها. قال الموردي لا تسأل عن الوضع ولا يشترط أن يكون لها زوجا. قالت أنا سيد من غير جواز، ما نمسكش بقى أثناء ولا دي وعشان إيه ودي والكلام ده، خلاص تعامل معاملة السيب وانتهى. قال الشافعي وفي هذا نظر، لأنها ربما أذهبت بكارتها بأصبعها فله أن يسألها، فإن اتهمها حلفها. ألفها، قال لها أنت مثلا لم يصب بحدة طمس، فأقسمت بالله على ذلك. قلت شيخنا الحياة جديد، طبع النساء نزاع إلى ادعاء نفي ما يجر إلى العار. مفيش واحدة هتقول أنا سيد وهي لم تتزوج، يعني ده هيجر إليها الإيه؟ والأهلها العار، هيذبحوها. فينبغي مراجعة القوابل في ذلك. القوابل هي المرأة اللي بتطاهر وبتولد، المرأة اللي بتولد اسمها قابلة. مراجعة القوابل في ذلك. وإن كان الأصل البكارة لأن الزمان قد كثر فساده، فلا بد من مراجعة القوابل، ولا يكفي السكوت احتياطا بالأبطاع والأنساب. نعم. فرع في أصل الروضة، أقرت لزوج وأقر ولي مقبول، وأقر وليها المقبول إقراره لآخر. فهل المقبول إقراره أو فهل المقبول إقرارها أو إقرار وجهان بلا ترجيح؟ نفهم المسألة قبل ما تكمل. تقدم رجل للزواج من امرأة، فرضي وأقرت له بالزواج، وفي نفس الوقت تقدم رجل لوليها من غير أن يعلم فأقر له بالزواج، على أساس أن الولاية بتاعته ولاية جبر صغيرة أو كانت حتى كبيرة ولكنها بكر مثلا أو كانت سيد، فأي اثنين إقراره يمضي؟ فيه وجهان بلا فرق. المسألة دي تتعلق بالإيه يا جماعة؟ بالبكر مش بالسيد، وهقول لك ليه دلوقتي. قل وفي الكفاية لابن الرفعة إذا أقرت المرأة بالنكاح وصدقها الزوج قبل على الجديد. إذا أقرت المرأة بالنكاح وصدقها الزوج قبل على الجديد، فعلى هذا لا يكفي الإطلاق على الأصح. هو بيعترض على كلمة فيه وجهان بلا ترجيح إطلاق، يعني أعطاها الصدق. طبعا هنا هتقول لي أو فين الولي؟ نفترض الولي الأصلي كالأب كان غائبا وزوجها ولي حاضر، أصدقها خلاص، فلا بد أن تقول زوجني، فلا بد أن تقول زوجني ولي بعدلين ورضاي حيث يعتقن صحيح. نقول كان نقرأ ثاني الكتاب. إذا أقرت المرأة بالنكاح وصدقها الزوج، صدقها الزوج، قالت لقد تزوجني فلان، فقال الزوج نعم قبل على الجديد، كان زواج صحيح، فعلى هذا لا يكفي الإطلاق على الأصح. لا يكفي زوجني خلاص، أو أقرت المرأة بنكاح أن هذا زوجها وهي أقرت، لا يكفي هذا. ولكن لازم تقول إيه عشان نعرف أن العقد وقع صحيحا؟ تقول زوجني ولي بعدليني ورضاي حتى أو حيث يعتبر العقد صحيح، لتوافر الولي والشهود ورضاها. وكذا لو ادعى الزوج، فهل يشترط عدم تكذيب الولي والشهود لها؟ يعني هي ادعت ذلك وقالت إن ولي هو اللي زوجني، وقال ولي وكذب، فهل يشترط علشان يبقى الكلام بتاعها صحيح عدم تكذيب الولي والشهود لها؟ فيه أوجه أصحها لا، يبقى لا يشترط إن الولي لا يكذبها. ثم قال فإذا قبلنا إقرارها وإن كذبها الولي. فلو أقر لشخص وأقر المجبر أباها أو جدها لآخر فهل يقبل إقراره أم إقرارها وجهان؟ نقولنا بدون ترجيح فوق. حكى الإمام عن الأصحاب ترددا في قبول إقرار البكر ومعها مجبر، ورجح عدم القبول، انتهى ملخصا والله أعلم. طبعا هو دقيق فقال انتهى ملخصا، يعني جاي ملخص هذا الباب من كتاب الروضة روضة الصالحين. فطبعا الحقيقة المسائل التلخيص فيه قد يكثر معاني كثير، فالرجوع إلى الروضة مهم في هذا الجزء بالذات. عندك في باب الولاة، باب الولاة في النكاح يرجع له علشان تعرف المسائل دي مخرجة بالكيفيات اللي احنا قلنا عليها. طيب هنتوقف عند دي ونقول المسألة اللي احنا تعرفناها عليكم المرة اللي فاتت. نعم هو قال هنا مهر لو صار لها بدون مهر مقدار يعني بطل، يعني لو هي إذا لم تنفق فبطل العقد. لا يقع صحيح، لا يعتبر ذلك به. دلوقتي شفنا لو هي مثلا لم تحدد مهر الاسم في اتحاد العقد فعقد عليه، بعد كده راح تديها مهر الاسم لأخر. لا، المهر شرط من الشروط، يعني مش لازم يقيم. اولا اذا لم يحدد لها مهر يبقى تاخذ مهر المثل على طول، من المثل مين؟ خليك عم بتاخذها كده يعني، خدت الاداره مهر المثل يقصد بيه كده، فده اقل. لا بد من الموافقه، لازم موافقه على المهر. فان كان مهر مثل قبل، فان كان ليس بمهر مثل لا بد من الموافقه انها توافق. والموافقه هنا نطق مش ايه المسكوت. نعم. هنا في عندنا نقطتين يا جماعة، نقطتين مهمين عشان تبقوا فاهمين. عندنا بكر وعندنا سيد. البكر نوعين، بكر صغيرة وبكر ايه بالغ. الصغيرة الولاية بتاعتها ولاية ايه اجبار، وان زوجها من غير اذنها جاز لانها صغيرة لا تعي. وهذه الصغير لا يزوجها إلا أبوها أو جدها، وخلاف تزويج الحاكم له. أما بقية الأولاء كالأخ أو العم أو ابن العم أو ابن الأخ فدول ليس لهم أن يزوجوا المرأة الصغيرة. أما بالنسبة للكبيرة للبالغة فتستأذن، وإذنها يا جماعة سكوتها، إذنها سكوتها. طيب إلا إذا كان الكلام حول القضية اللي احنا طرحناها، هيزوجها بغير مهر المثل. فالإذن هنا مش إذن زواج، إذن فلوس. عشان كده لابد أن تنطق تقول قبلت، فإن سكتت لا ينسب لسكوتها أو لا ينسب إليها قول. طيب بالنسبة لبقية الولاة، هل السكوت أيضا؟ هذا وجه العموم النص. الوجه الثاني لابد أن تستنطق تكلم، ده بالنسبة لزواج البكر. والبكر خلاف في تحديدها، المرأة التي ما زالت بكرا لم يفض غشاء البكار عندها هي البكر، فإن فض بأصبع أو بحركة شديدة أو بطمس شديد أو بطول عنوسة أو ولدت من غير نساء البكارة، كل ذلك يدخل في معنى البكر. وأما الثيب التي فض غشاؤها بزواج أو بزنا، حتة الزنا دي خلاف. المذهب في القديم قوله كقول الأحناف أن التي وقعت في الزنا من غير زواج أو شبهة زواج فهي بكر، خاصة والتي لم يعتاد عنها الفساد، يعني وقعت كخطأ إلى غيره. أما في الجديد فكل من زال بعقد زواج فات أو بزنا فهذه سيب، هذه سيب. طيب، والسيب تستأمر، فإن لم تأذن لا يصح، إن زوجها وليها من غير إذنها لا يصح، من غير إذنها لا يصح إطلاقا، وتحمل